لي يا أملي كان سيب طاقة وزاد رياتك لي يا أملي كان سيب طاقة وزاد ضي الحب في قلبي في شمعة كان وكان في قلبي في شمعة كان وكان زي ما الدنيا كده بتدور زي ما الدنيا كده بتدور زي ما الدنيا كده بتدور زي ما الدنيا كده بتدور زي ما الدنيا كده بتدور زي ما النار بتبقى رماد يفرقنا للمجهول يرحل والناس كم شهدنا نجم الليل عليه يرحل والناس شايل الضام إلى الليل عليه وترى الزمن عازف وانا شايل الضام إلى الليل وترى الزمن عازف شيخ خليتني زي الفات حزين الضحك والغنوات شيخ خليتني زي الفات حزين الضحك والغنوات بس من الغيوم غشيات صباح ليه بدري هاللوفات صباح بدري هاللوفات زي ما الدنيا كده بتدور زي ما الدنيا كده بتدور زي ما الدنيا كده بتدور زي ما الدنيا كده بتدور زي ما النار بتبقى رماد يتفرجنا للمجهول هم الطويل مجدول والقاك يا بعيد ارتاح من الهم الطويل مجدول وحس في جية الأيام أمل مخبي في المجهول وحس في جية الأيام أمل مخبي في المجهول يا حزني مهما الطول مهما يطول علي الحول يا صبري مهما الطول مهما يطول علي الحول أغناديك في الأيام صباح عشاه تاني زول صباح عشاه تاني زول زي ما الدنيا كده بتدور زي ما الدنيا كده بتدور زي ما الدنيا كده بتدور زي ما الدنيا كده بتدور زي ما الدنيا كده الكرمات تفرج يا للمجهود يا بينا نحن بعاد فرج.